السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النخل إلى الجذاذ إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز، وإن اشتراها على القطع جاز، فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع، وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج. ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهها إلا لقطة لقطة، وكذلك الرطبة كل جزة والحصاد على المشتري. فإن شرطه على البائع بطل البيع، وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز، فإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها جاز. وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء. دون الأصل موجود عندكم دون الأصل؟ ليست عندك شيء؟ لا لا، لكن الطبعات اللي عليها الشروح عندك زركشي والمغني محمد مولود عندك. وإذا اشترى الثمرة دون الأصل. نعم. وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع. وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو مما للبائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو مما للمشتري. ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه، والشركة والتولية والحوالة به كالبيع، وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ. وعن أبي عبد الله: الإقالة بيع، ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها، ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة، وإذا اشترى صبرة على أن كل كيلة منها بشيء معلوم جاز، والله أعلم. كيلة أو مكيل؟ سم. على أن كل مكيل منها بشيء؟ على أن كل كيلة منها. عجيب، عندكم مكيل؟ عندي كيلة. والإشكال أن المكيل يطلق على الكثير والقليل، والكيلة الواحدة، كأنها أوضح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول التي هي الشجر والنخل، وهي ما يحمل الثمار، والثمار معروفة هي ما يحمله تلك الأصول وتنتج عنه، ما ينتج عن هذه الأصول هو الثمرة، والأصل هو الوعاء لهذه الثمرة، كالأم بالنسبة للولد والحمل. بيع الأصول والثمار. قال رحمه الله: من باع نخلا مؤبرا، وعرف التأبير بأنه ما قد تشقق طلعه. ما قد تشقق طلعه، أولا التأبير هو التلقيح والأخذ من طلع الذكر وجعله في طلع الأنثى، والتلقيح الذي هو التأبير معروف عند أصحاب الشأن كتلقيح الذكر للأنثى من كل نوع من كل جنس. فالفحل من النخل يؤخذ من طلعه ما يخلط بطلع نخل بطلع الأنثى، فيحصل التلاقح والتزاوج والتمازج بينهما، وهذا من بديع الحكم الإلهية. وإلا فالله قادر على أن تنتج الثمار من غير هذا الفعل، لكن هذه حكمة إلهية، جعل من كل شيء زوجين اثنين. الرياح لواقح تلقح السحاب فينزل منها المطر، والذكر من كل جنس ومن كل نوع من حيوان ناطق أو غير ناطق أو جماد كما هنا، يحصل منه هذا التلاقح والتزاوج بين طلعيهما، فيحصل ما الحبل أو ما يشبهه كما هنا. فسره بأنه التأبير بأنه تشقق الطلع، والمعروف أن التأبير هو التلقيح. هل يمكن التأبير قبل التشقق؟ نعم الأصل لا، لكن قد يحتاجون إليه إذا تأخر التشقق. إذا تأخر التشقق قد يحتاجون إليه، قد يحتاجون إليه فهم يشقون، هم يشقون. نعم. فتفسير المؤلف وتعريفه التأبير بأنه تشقق الطالع باعتبار أنه يؤول، إذا تشقق طالعه يؤول إلى التلقيح وأنه حان تلقيحه، هو تفسير الشيء بما يقرب منه، وإلا فالأصل أن التأبير هو التلقيح. من باع نخلا مؤبرا يعني ملقحا فالثمرة للبائع، فالثمرة للبائع متروكا في النخل إلى الجذاذ. ما يقول والله ما دام الثمرة لك اقطعها، لأن هذا إفساد وإتلاف للمال، هذا إفساد وإتلاف للمال. فالثمرة للبائع متروكا في النخل إلى الجذاذ، في بعض النسخ متروكة، ثمرة متروكة، وكأن هذا أقرب، في النخل إلى الجذاذ، وهو قطعه عند تمام نضجه، إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد. الثمرة للبائع لماذا؟ إذا تشققت تعب عليها فهي له، إذا اشترطها المشتري تكون تبعا لأصولها فهي له، وجاء بالاشتراط الخبر. من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا يشترطه المبتاع، ومثله ما معنى. وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد. نعم. في إيش؟ لا ما هم بموافق على البيع إلا إذا رضي، لن يوافق على البيع إلا إذا رضي، ما فيه إجبار. هو إذا اشترط قال أنا أريد الثمرة مع الشجر، إن عجبه ورضي بهذا الشرط وإلا ما صار بها، لأن الشرط قبل تمام العقد، ما يمكن يكون الشرط بعد تمام العقد. وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، يعني الشجر بقية الأشجار مثل النخل، شجر العنب وغيرها من الثمار التي تحملها الأشجار، لكن هل يلقح غير النخل؟ لأن الآن الحكم مربوط بالتلقيح، إذا لقحت فهي للبائع، وإذا لم تلقح فهي تبعا لأصلها. طيب كذلك بيع الشجر أول من باع نخلا مؤبرا يختلف حكمه عن غير المؤبر، لكن وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد فهو كثمر الشجر الملقح. إذا ظهر ولذلك كأنه احتاج إلى تفسير التأبير بتشقق الطلع بمجرد ظهوره، وقاس عليه ظهور الثمر من بقية الأشجار، ولذلك قال وكذلك بيع الشجر إذا كان في ثمر باد، يعني كأنه تعب عليه وسقي حتى وصل إلى هذه المرحلة فهو له. طيب تشقق طلعه ولم يؤبر لمن؟ يعني مقتضى كلام المؤلف أنه للبائع، ولو لم يؤبر يلقح، لأنه فسر التأبير بتشقق الطلب. يعني الكلام تفسيره بمجرد التشقق لا شك أنه مؤثر لو أخذناه بحرفيته. فإذا قلنا المراد بالتشقق هنا هو التأبير لأنه من لازمه أو جرت العادة بذلك أنه إذا تشقق أنه يؤبر ويلقح، قال الأول في بيع الأصول، فهل تتبعها الثمرة تتبع الأصل؟ وحينئذ يجوز بيع هذه الثمرة ولو لم يبدو صلاحها تبعا لأصلها. في المقطع الأول في بيع الأصول، والذي يليه في بيع الثمار، لأن الباب بيع الأصول والثمار. عرفنا أنه إذا باع الأصل وعليه ثمرة لا تخلو إما أن تكون هذه الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة، فإن كانت مؤبرة فهي للبائع ما لم يشترطها المشتري، وإن لم تكن مؤبرة فهي تبع لأصلها للمشتري. إذا اشترى الثمرة دون الأصل، إذا اشترى الثمرة دون الأصل، وهذه يكثر السؤال عنها وتداولها بين الناس يسمونها إجارة، يأتي شخص يستأجر هذا البستان، وهي في الحقيقة تحايل على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن الإجارة من لازمها أن ترد العين، فهل مستأجر البستان الذي يريد أن يجذ الثمرة ويبيعها هذا مستأجر؟ لا، لأن المستأجر ينتفع بالعين ويردها. ومن يأتي ليستأجر بستان هذا يستعملون اللفظ للتحايل على بيع ما لم يبدو صلاحه، وإلا المستهلك لا يستأجر، لأن الاستئجار أو الإجارة على المنفعة ليست للأصل، صارت الأصل صارت بيع. هم يقولون نحن نستأجر هذه النخلة لينمو فيها النبات الذي نشتريه. إذن عادت المسألة إلى البيع، بيع الثمار التي لم يبدو صلاحه، ويقولون هو نظير ما يستأجر لطفل الأنابيب مثلا. يعني التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ نعم يستأجر، طفل الأنابيب يستأجر له مكان يعيش فيه، لأن رحم أمه ما يمكن يعيش فيه، فهؤلاء يستأجرون هذه النخلة ليترعرع فيها هذا النبات الذي اشتروه وسموه إجارة. هم نظروا إلى الأم أنها مستأجرة ولم ينظروا إلى ما حصل عليه العقد الذي هو الثمرة، حقيقة العقد على الشجرة ولا على الثمرة؟ على الثمرة. وكل هذا تحايل على بيع ما لم يبدو صلاحه. نعم. المزارعة متى تبدأ؟ المزارعة من تسلمها أرض ليزرعها؟ مساقات ممكن، لكن ما أظن المساقات لا يثبت عقدها إلا بعد أن تنتهي الثمرة. لكن الشركة في حقيقتها بيع، بيع لجزء من الثمرة. الشركة بيع لجزء من الثمرة ولو كان مشاع، لكنه بيع قبل أن يبدو صلاحه. مثل هذا العقد كثير كثير في الناس الآن، يأتي إلى صاحب المزرعة ويقول أجرني مزرعتك. شون يأجرك مزرعته؟ هو مراده الثمرة. نعم يا أخي، عدم بيع جواز الثمرة قبل بدو صلاحها مع اشتراط البقاء، لأنه لا يأمن العاهة على ما سيأتي، ولا يأمن الثمرة إلا إذا بدا صلاحه بين حمار أو صفار وطلع النجم الذي هو الثريا. وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجوز. لكن إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط القطع يجوز ولا ما يجوز؟ جاس. نعم، من اشتراها علف ما يشتريها ثمرة للأكل، اشتراها علف لدوابه بشرط القطع. أما إذا اشتراها بشرط التبقية فهذا الذي فيه المنع، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم. شو ما فيها ثمر يعني قبل أن تثمر؟ هو يستأجر الأرض ولا يستأجر النخل؟ هو ما يريد إلا النخل، يستأجر النخل. الآن كيف تكيف مثل هذه المسألة؟ هي ما فيها إلا أنه يريد الثمرة. يريد الثمرة، والثمرة مشتركة بين المالك الأصلي البائع والمشتري. أي هذا الأصل. نفس الشيء إذا استأجر الشجرة. لا لا، نفس الشيء بل أشد. بلا شك ممنوع. وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبدو صلاحه على الترك يعني بشرط الترك إلى الجذاذ لم يجز، لأنه اشترى ثمرة لم يبدو صلاحه وقد جاء صح النهي عن ذلك. وإن اشتراها على القطع جاز لاحتمال أن يريدها كذلك ولو لم تصلح للأكل بل للدواب مثلا. وإن اشتراها على القطع جاز، لأنه إذا قطعها هل تطرق إليها عاهة؟ لا، أمنا. لا، أمنت على وضعها وإن كانت غير صالحة للأكل. يقول لو قال هذه المزرعة لك بالإيجار وما فيها من ثمار هدية لك وهو بمبلغ رفيع، كأنه أخذ مبلغ التحايل. هذا حيلة إلى ارتكاب المحرم، فهي من حيل اليهود صلى الله عليه وسلم. وإن اشتراها على القطع جاز، فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع. اشتراها بنية القطع أو بشرط القطع ثم تركها، سافر وترك صاحب المزرعة وقفل الجوال، تركها إلى الجذاذ، تركها حتى يبدو صلاحه. البائع باع عليه علف ما باع عليه ثمر. نعم، وقيمته أقل بكثير من قيمته لو كان تمرا، ولو باعه تمر لم يصح العقد لأنه لم يبدو الصلاح. وباعه هذا الطلع غير الصالح للأكل بما يستحق من قيمة، فإذا تركه حتى إلى حتى يبدو صلاحه وبطل البيع، لأنه حينئذ إبرامه لهذا العقد حيلة على بيع ما لم يبدو صلاحه. نعم، انشغل ولا سجن. لو تركها بطل البيع ويأخذ ما دفع فقط. هو إذا قبضها وانتهى قطعها اشتراها بنية القطع وقطعها بالفعل ونقلها إلى رحلة ووضعها في مكان يمكن أن يستمر فيها النضج أو أدخل عليها مركبات أو شيء من المستحدثات، ما حد بيمنع، الحلال يتصرف فيه ملكه. أظن أبو عبد الله بيذكر كان الناس يقطعون البلح الأخضر ويغلقون عليه إناء محكم، صح؟ نعم، ليلين البلح فيه شدة، الأخضر فيه شدة، لكن إذا وضع في إناء، تذكر شيخ محمد؟ لا هذا ما أذكر، أمر عندكم والله أمر ربما إنما يجعلون في إناء محكم، يطبقون عليه في إناء محكم ثم يلين. وقل مثل هذا في الموز مثلا، يوضع في درجة حرارة معينة وينضج، نعم، والأترج، وكثير من الأمور بهذه الطريقة. لكن إذا قطع اشتري بنية القطع وتم بأي طريقة من الوضع، ملكه ونقل حازه إلى رحله، تصرف فيه كيف ما شاء. وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها، نعم، مثل، لكن يبدو صلاحه، هو بدو صلاحه، يعني صلاحيته للأكل، جاهزية للأكل، نعم، يعني إذا بداية اللون في التمر، هل معناه أنه جاهز للأكل؟ هذا بدو صلاحه. لا يقال، أحسن الله عليك، متى ما أمنت لها حتى ولو لم يبدو جاهز، لكن هناك علامات وضعها الشارع، لكن في غير التمر هو سيأتي صلاح، يعني مثل ما ذكر الشيخ في الموز مثلا، إذا أمنت العاهة ولو لم يبدو صلاحه، لأن الآن أكثر تجار الموز يقطعونه أخضر، ولو أخضر بعد أخضر بعد صلاحه وأمن لا يؤكل، لا يمكن أن يؤكل، لا يؤكل. أنت الآن إذا بدأ صلاح التمر بأن لون وحده من نخلة، خلاص بدأ صلاح. نعم. وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحه على الترك إلى الجذاذ جاز، لأنه ما في تحايل، وقد أمن العاهة وعلم الطرفان بما يؤول إليه الحال، ولا محظور في هذا. فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، يعني حتى يشقح أو يحمار أو يصفار كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وإن كانت ثمرة كرم يعني عنب فصلاحها أن تتموه، أن تتموه يعني يبدأ ينتقل من الحموضة إلى الحلاوة، يعني بدل ما يكون حصرم ينتقل إلى بداية الصلاحية بمخالطة شيء من الحلاوة، يعني حموضته الشديدة التي لا يمكن أن يوكل معها ينتقل منها إلى طور آخر. أن يتموه حلوا، أن تتموه يعني حلوا، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج في الحب، يشتد ويقول العوام يدجن، تعرفون معنى يدجن؟ ها؟ وهل سنير يعرفون يدجن؟ لا والله يا شيخ، شو يقولون؟ ما أدري والله يا شيخ، أنت بعيد عن المزارع. أي والله بعيد عن شيء. لا وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج، ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان، القثاء والخيار نوعان متقاربان في الطعم والتركيب وإن اختلف الشكل، والخيار والباذنجان مما يظهر على وجه الأرض وما أشبهها إلا لقطة اللقطة، يعني هذه اللقطة الموجودة تباع لأنها ترى، لكن لو اشترى لقطتين يجوز ولا ما يجوز؟ ما يدرى، اللقطة الثانية غيب يمكن ما تطلع، أو تطلع نضوة ثمرتها صغيرة أو أكبر من هذه اللقطة، ففيها الجهالة والغرر. اللقطة الظاهرة يجوز بيعها لأنها مرئية معلومة بالرؤية، أما اللقطة التي تليها فلا يجوز بيعها لأنها مجهولة. لكن أحسن الله إليك، هل يفهم هذا أنها لا تباع إلا إذا أمكن التقاطها؟ قبل ذلك لا تباع. لكن لو باعها على هذه الصفة وهي بنصف حجمها أو بربع حجمها، وقال له بعد شهر جرت العادة أنها تصل إلى هذا الحجم وأنا أبيعك والاستلام بعد شهر على الحجم الفلاني، أظهر أن الجهالة موجودة. جهالة موجودة، ها؟ هو بدأ صلاحه، لكن يبقى أنها التمر إذا بدأ صلاحه لا يزيد حجمه، هذا يزيد حجمه، يمكن تضاعف 5 أضعاف. ما تشوف الباذنجان وشلون بالسوق؟ تشوف القثة والخيار وشلون يجي؟ لا لا، مسألة الثمار التي تتعرض للعاهة شيء، والثمار التي ينظر فيها الحجم مسألة النخل والعنب وما أشبه ذلك، حجمه ما يزيد. المهم أنه يأمن العاهة إذا بدأ في صلاح هذا يزيد حجمه، يمكن 5 أضعاف يزيد ويمكن ما يزيد. فأنت إذا اشتريت والاستلام بعد شهر أو شهرين يتغير المبيع، تغير يصير غير المرئي، ولا يمكن ضمان ما يؤول إليه باعتبار الماضي المضطرد لأن هذا غيب. المقصود أنه يبيع هذه اللقطة، لكن هل يشترط أن يشتري هذه اللقطة بشرط القطع أو لا يجوز أن يتركها، أو يشترط على المشتري يقول ما لا بلاقطها إلا بعد شهر؟ إيه، لكن البيع حصل على هذا الموجود على الحاضر، كونه يتركها إلى مدة شهر ليستفيد المشتري ولا يتضرر البائع، والبيع على الحاصل لا يظهر فيه حرج. ها؟ لا يظهر حرج، ما في حرج. لو اشترى منك عنز ولا شات ما تم نموه وقال خلي عندك شهر، خلي عندك شهر ترعى مع غنمك، ويوم صار بعد شهر إلى ضعف حجمها. البيع على على على العين وقت العقد، والقدر الزائد ذلك على ما يتفقان عليه. ها؟ انتهت. لكن الكلام على القبض ايش معناه؟ سيأتي سيأتي، لأن إذا تم قبضها فضمانها على المشتري، إذا تم قبضها على ما سيأتي إذا كانت مما يلزم فيه القبض. قال وكذلك الرطبة كل جزة، كذلك الرطبة كل جزة، مثل البرسيم والخس والكراث، كل جزة تشتري هذه الجزة المعلومة بطولها وعرضها، ولا تشتري الجزة التي تليها لاحتمال أن تختلف عن هذه المرئية. قال والحصاد على المشتري، والحصاد على المشتري لأنه ماله. نعم، لأنه ماله. وكذلك الالتقاط يا شيخ، وكذلك الالتقاط والجز كله على المشتري لأنه ماله، فإن شرطه على البائع بطل البيع. لماذا؟ نعم، بيع، نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، على الخلاف بين أهل العلم في المراد بالشرط الذي يجمع مع البيع. منهم من يقول كل شرط، اشترى ثوب واشترط خياطته، اشترى ثوب واشترط تفصيله، اشترى حطب واشترط تكسيره أو نقله، بيع وشرط، لكن هل مثل هذا الشرط عند جمهور أهل العلم مؤثر أو غير مؤثر؟ نعم غير مؤثر. فماذا يعنون بالشرط الذي جاء النهي عنه الذي خالف مقتضى العقد أو يخالف ما في كتاب الله ولو كان 100 شرط؟ وعلى هذا إذا اشترط الحصاد على البائع فإن شرطه على البائع بطل البيع، حصاد على المشتري مش على أنه إن شرطه على البائع بطل البيع. وقلنا إن هذا شرط مثل تكسير الحطب ومثل خياطة الثوب، عندما يصحح هذه الشروط يصحح أن يشترط الحصاد على البائع ويصح البيع حينئذ. وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز، لأن هذه ثنيا ونهى عن الثنيا ما لم تعلم. يقول صاع معلوم، لكن هذا الحائط فيه أنواع من الثمار، حائط فيه 100 نخلة، باع ثمرته واشترط صاع من غير أن يبين أن هذا الصاع من هذه الشجرة أو من النوع الفلاني، فهو مجهول. احتمال أن يقول المشترط أنا والله مستثني صاع سكري أو نبتة سيف أو شيء من الأنواع الثمينة أو عجوة، قال الثاني لا والله شرط خضري ولا صفري ولا شجرة من الأنواع التي هي أقل. وهذا هو السبب للجهالة. لكن إن استثنى نخلة أو شجرة بعينها، قال هذه النخلة ثمر البستان كله لك إلا هذه النخلة، الآن البيع إذا باع حائطا البيع على الأصول ولا على الثمار؟ نعم إذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز، فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها، هناك فرق بين بيع الأصول والثمار في هذا. باع حائط يعني النخل واستثنى صاع غير معين نوعه، هذا مجهول. باع الثمرة واستثنى صاع غير معين، باع الثمرة بعد بدو صلاحها واستثنى صاع من هذه الثمرة، نفس الشيء. لكن لو استثنى صاع من هذه النخلة بعينها أو استثنى هذه النخلة أو ثمرة هذه النخلة جاهز لأنها معلومة. صار معلوم انتهى الإشكال. لم يجز، فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز، وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع. اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع مطلقا، ثمرة دون الأصل. هناك صور، اشترى ثمرة دون الأصل فلحقتها الجائحة وهي على رؤوس النخل، هذه صورة، لحقتها الجائحة بعد جذاذها ووضعها في البيدر، لحقتها الجائحة بعد نقل المشتري إياها إلى رحله. يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ ها؟ هذه ثلاث صور، اشترى الثمرة دون الأصل فنزلت آفة سماوية فأتلفتها وهي على رؤوس النخل، هذا واضح أنه داخل في كلام المؤلف. جذها ووضعها في البيدر ثم جاءتها الجائحة فلحقتها وهي في الأرض، هل نقول تم قبضها أو لم يتم؟ إذا كيلت تم قبضها، وإذا جلدت بعذوقها وضعت على الأرض ما تم قبضها، لا يتم القبض إلا بالكيل. أما إذا نقلها إلى رحله انتهى الإشكال. لكن إذا بيعت جزاف هل يلزم كيلها؟ ما يلزم كيلها. فضل الله. قال رحمه الله: وإذا اشترى الثمرة فلاحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع صارت ثمرة دون الأصل، وعرفنا أنها إذا لحقتها الجائحة وأتلفتها وهي على رؤوس الشجر هذا يدخل دخولا أوليا ولا إشكال فيه ولا تردد فيه، وإذا لحقتها الجائحة بعد أن جذت وضعت على الأرض فيكون الأمر تبعا لقبضها، وسيأتي القبض في مثل هذا. وإذا جذت ونقلها إلى رحله برئت عهدة البائع، وكل هذا إذا لم يحصل تعد ولا تفريط من الطرفين. وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود، وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج إلى قبض. مكيل أو موزون أو معدود يحتاج إلى قبض، وغير المكيل والموزون والمعدود لا يحتاج إلى قبض. وقد جاء في الحديث نهى أن يبتاع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وجاء أيضا بلفظ العموم نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا ليس بمجرد قبض بل حيازة. فاشتريت سيارة من الوكالة، اشتريت سيارة وبرمت العقد وهي في مكانها، ما قبضتها فتلفت، ما أخرجتها ولا حزتها إلى رحلك، هذه ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة، مقتضى كلامها أنها من ضمان المشتري. وهناك ما هو أشبه بالمكيل والموزون والمعدود من السلع الأخرى، رمت العقد على صفقة كتب فتلفت، ما قبضت، وليست معدودة ولا مكيلة ولا موزونة، فهي من ضمان المشتري على كلامه. يقول وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض. يعني هذا كلام على إطلاقه، يعني أي بيع أي مبيع يباع قبل أن يقبض إذا لم يكن من الأنواع الثلاثة. دفعت قيمة ثلاجة، طيب اشتريتها بالتلفون وحولت القيمة بالصراف، هل لك أن تبيعها في مكانها؟ قبل قبضها ما حصل شيء على كلامه، لك ذلك لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة. ها؟ شو؟ المعدود مثل ما يباع بالعد مثل الفواكه ومثل غيره. ها؟ شو؟ لا ما هي بالعدد، لا السيارة ليست معدودة. والمذروع هل يدخل في هذه الأمور أو لا؟ يقولون قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمذروع بذرعه، قالوا ذلك. طيب ما عدا هذه الأمور لا تحتاج إلى قبض، مثل ما قلنا في السيارة والثلاجة. فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، يعني هل هذا في الضمان فقط أو في سائر التصرفات؟ نعم أيوة. لا لا هذا حصر عنده، إذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض. هل نقول أن هذا خاص في مسألة الضمان والتلف، أو نقول أن هذا حتى يشمل سائر التصرفات؟ فللمشتري أن يبيع السلعة وما رأه، اشتراها بالتلفون ودفع قيمتها إليه أن يبيعها. أحسن الله إليك، لما أضافها إلى البائع قال فهو من مال البائع، يعني كأن هذا يفيد أن ما عدا يكون من مال المشتري فله أن يتصرف، لا يضمن ولا التصرف. معناه إذا اشترى شخص سيارة بالتلفون وحول قيمتها لا ونبيعها. ظاهر كلامه هذا. الظاهر كلامه واضح. مثل الثلاجة ومثل الأرض أيضا. لا ما هي محدودة. واحدة. مو بشكل سيارة ثلاجة واحدة. لا لا مثلا افترض من شخص اشترى سيارة واحدة. أتى بعدد ولا شيء. ولا جرت العادة أن تباع بالعدد. ما لا يستطاع نقله كالأراضي هذا بالتخلية. لكن السلع الثقيلة مع إمكان نقلها 1000 طن من الحديد، هل نقول حكم الأرض بالتخلية أو نقول هذه منقولة لا بد من قبضها، القبض المعتبر في مثلها؟ سبق عندنا الإشكال في قوله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لا النص على أطعمة منصوص على السلع أيضا، يعني ذكر الخاص لا يقتضي التخصيص. نعم. ما يحتاج إلى قبضه من مكيل وموزون ومعدود نأتي إليها. وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، فإن تلف من مال المشتري يعني الذي لا يحتاج إلى قبض، مثل ما قلنا في السيارة تشترى بالتلفون وتسدد قيمتها بالصراف تلفها من مال المشتري لأنها لا تحتاج إلى قبض على قوله. ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض، لم يجز بيعه حتى يقبض. الذي يحتاج إلى قبضه ما تقدم من كلامه على المكيل والموزون المحدود، مع أنهم في المذهب يدخلون المذروع أيضا ويقولون قبض كل شيء بحسبه. تجي السيارة وعليها التمر وتدخل السوق وتباع ثم تباع في مكانها، وجاء النهي عن بيع الطعام حتى يحاز إلى الرحل وينقل. ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض أو يقبض. والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع. الشركة فيه شريت هذه الكمية أو هذه المزرعة ولم تقبضها، اشتريتها بالآصر فهي مكيلة، قبل أن تقبضها جاءك واحد يقول بع علي نصفها، ترى أنصاف بيني وبينك وهذه قيمة النصف، يجوز إلا ما يجوز؟ ظاهر كلامه لا يجوز. الشركة فيه وهي بيع البعض من السلعة. التولية اشترى هذا البستان بكيل أو وزن ثم جاءه من يقول أدخل مدخالك، خلاص أنا أدفع المال اللي دفعت نفس المبلغ وتصير السلعة لي، هذه تولية. والحوالة به كالبيع، اشترى هذا البستان وفيه 500 صاع وهو مدين 500 صاع سلم لشخص آخر، فقال اذهب واستلم ذلك التمر الذي عند فلان لي، بعد القبض يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، وقبله لا يجوز. كل هذه أحكام البيع. وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، وهذا ظاهر في أنها فسخ، لأن بين المتعاقدين ندم المشتري فأقاله البائع ما صار شيء، فسخ البيع. وعن أبي عبد الله رحمه الله الإقالة بيع كما هو مشهور مذهب المالكية. وين؟ لا هو نعم رجع قبل القبض في الشركة والحوالة والتولية، ما رجع إليه عن ماله، قبل أن يتم ملكه عليه، قبل تمام الملك. يعني عقود الإرفاق غير عقود البيع. الآن قال الإقالة فسخ، ما ألحقت لأن ليس فيها معاوضة. واحد قال عندي لك كتاب المغني، نعم أبهديك كتاب المغني، قلت مقبول جزاك الله خير، وأنت عندك المغني، جاء واحد قال بيعه علي، يحتاج قبض ولا ما يحتاج؟ القبض من أجل معاينة السلعة ومطابقة المواصفات لئلا يحصل غرر بين البائع والمشتري، لكن أنت لو حصل غرر لقيت جزء منها مقطوع تترجعه؟ ها؟ في العادية ولا من أجل شيء من القبض المشترط من أجل إيش؟ من أجل مقاصة. لو حصل خلل ولا شيء ترجع. لكن لا صار هدية تقول والله ما تقولون فقير جايش حد ما يعطيه واحدين ثوب يوم ناظر قال الله ما في كبك ما بيه. فالقبض والحيازة كلها من أجل أن تستوفي السلعة من غير غرر ولا جهال تستوفي حق كامل. وعن أبي عبد الله قال تبيع وعلى هذا فلا يجوز أن يقيله قبل أن يقبض ولا يرجع على صاحب المحل قبل أن يقبض. ها؟ ظاهر أنها فسخ ظاهر هذا قول الجمهور لكن نجم السنن قال أبي وش تسوي بقى. ها؟ هو إذا تم قبض الثمن استلم البائع الثمن ثم عند الإقالة قال خذ زلعتك وأعطني الثمن فيها شبه من البيع لكن إذا كان الثمن ما سلم والسلعة عند صاحبها وقال أقلني وش اللي ما في أي وجه من البيع. والمرجح أنها فسخ وليست بيع فلا تثبت لها أحكام البيع. وإذا اشترى صبرة طعام صبرة كومة من الطعام لم يبيعها حتى ينقلها لأن ما يكال يقبض بالكيل لكن هذه لا تكال فكيف تقبض بالنقل. قال وإذا اشترى صبرة من طعام أو صبرة طعام لم يبيعها حتى ينقلها. ومن عرف مبلغ شيء لم يبيعه صبرة عرف مبلغ عنده صبرة طعام يعرف أنها 100 صاع ثم يجي واحد يشتريها بقيمة متوهما أنها أكثر هذا المشتري وهذا يعرف أنها 100 إذا كان يعرف وطولبت بثمن أكثر لأن الطرف الثاني يجهل المقدار وهذا يعرف افترض أنها صبرة يعرف صاحبها أنها 100 صاع وكل صاع 10 وجاء من يسومها 2000 يظنها 200 وهذا يعرف لا يجوز أن يبيعها على أنها صبرة لابد أن يخبر على أنها لكن لو جاء من يسومها بثمن مقارب هل يتردد في بيان مقدارها يعني إذا قال له 2000 هو بيقول له 100 صاع لا يجحد عنه لكن لو قال له 1050 مثلا وصاع 10 قال ترى فيها ترك زدت شوي لأنها 100 صاع ما يتردد في إخباره فيحصل بذلك الغرر ويأتي المسترسل. بعض الناس يخطئ في التقدير بعض الناس مسترسل تسأل بكم الكتاب يقول 2000 وهو ما يسوى 500 وتسأل عن هذه السيارة يقول 900,000 فمثل هذا المسترسل. نعم بعض الناس يشابهون الخراصين الذي يخلصون النخل ما يزيد ولا ينقص إلا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر مثل هذا ما يحصل له غبن وليس للناس مثل هذا. فإذا عرف المقدار فإنه لا تباع صبرة وقد علم المقدار كما أنه إذا جهل من الطرفين وكل منهما احتمال أن يخسر يسير أو يربح شيء يسير هذا لا إشكال فيه. وإذا اشترى صبرة طعام لم يبيعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبيعه صبرة جاء يعاد من المكتبة مجلد صاحبها كم 5000 مجلد فجاء واحد قال ما شاء الله 15,000 هذه ويعطيه قيمة على أنها 15,000 ما يجوز يبيعها بالجزاف ويعرف مقدارها. ولم يبيعه صبرة وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز أو كيلة وإذا اشترى صبرة صبرة الطعام ويعرف أو ما يعرف لكن الطرف الثاني لن يخفى عليه الوضع لأن بيعت عليه أنها كل صاع بكذا بالغة ما بلغت فهو لن يخسر ولن يتضرر مثل ما لو استرسل وقدرها أضعاف ما هي عليه. وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل أو كيلة منها بشيء معلوم جاز كل صاع 10 سواء كانت 100 صاع أو أكثر أو أقل، لأنه لا غرر ولا جهالة في مثل هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.